أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. خدمة تلاوات قراء جدة تقدم لكم هذه المادة. وفد نجران بفتح النون وسكون الجيم نجران بلد كبير على 7 مراحل من مكة إلى جهة اليمن، كان يشتمل على 73 قرية مسيرة يوم للراكب السريع، وكان يؤلف 100,000 مقاتل كانوا على دين المسيحية يعني النصرانية. وكانت وفادة أهل نجران في السنة 9، وفدوا في السنة 9، وقوام الوفد 60 رجلا منهم 24 من الأشراف، فيهم 3 كانت إليهم زعامة أهل نجران. طبعا الأشراف مو المقصود أشراف من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، أشراف القوم يعني. فيهم 3 كانت إليهم زعامة أهل نجران، أحدهم العاقب كانت إليه الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح، والثاني السيد كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية والسياسية واسمه الأيهم أو شرحبيل، والثالث الأسقف وكانت إليه الزعامة الدينية والقيادة الروحانية واسمه أبو حارث ابن علقمة يعني زي المرشد الديني فيهم. ولما نزل الوفد المدينة ولقوا النبي عليه الصلاة والسلام سألهم وسألوه ثم دعاهم الإسلام. هم الآن على أي دين؟ عن نصرانية. دعاهم الإسلام فامتنعوا، قالوا ما نسلم عندنا أمور. وسألوه عما يقول في عيسى عليه السلام، ما تقول في عيسى؟ هم الآن يعظمون عيسى. قالوا ما تقول في عيسى؟ فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذاك لم يجبهم حتى نزل عليه قول الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بقوله في عيسى بن مريم في ضوء هذه الآيات الكريمة، وتركهم ذاك اليوم ليفكروا في أمرهم، فأبوا أن يقروا بما قال في عيسى. فلما أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم في قول عيسى وأبوا عن الإسلام، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة. المباهلة ما المقصود من المباهلة؟ كما في الآية ثم نبتهل، تعالوا جيبوا أبناءكم وأبناءنا ونساءنا هم ونساءنا ثم نبتهل، يعني ندعو الله أن يهلك الكاذب فينا اللي مو على الحق وتصيبه اللعنة، نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما أبوا الإسلام دعاهم إلى المباهلة، وأقبل عليه الصلاة والسلام مشتملا على الحسن والحسين في خميل له، وفاطمة تمشي عند ظهره، فلما رأوا منه الجد، والله هذا جاد فعلا، المباهة المباهة ما فيها كلام، جاب أحفاده جاب بنته فاطمة، أبناءنا يعني جاب حسن الحسين ونساءنا جاب فاطمة، قال رأوا الجد والتهيؤ، خلوا بأنفسهم وتشاوروا، فقال كل من العاقب والسيد، نقول لهم ثلاثة أشراف القوم، العاقب والسيد، قال كل منهم الآخر لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك. ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرهم، فجاءوا وقالوا إنا نعطيك ما سألتنا، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الجزية، يعني ما أسلموا بس يعني وافقنا ماذا تريد، وصالحهم على 2000 حلة، 1000 في رجب و1000 في صفر، شهر رجب 1000 حلة وفي شهر صفر 1000 حلة، ومع كل حلة أقية، وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله، وترك لهم الحرية الكاملة في دينهم، وكتب لهم بذلك كتابا، وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أمينا، فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح ليقبض مال الصلح، ثم طفق الإسلام يفشو فيهم، فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعدما رجع إلى نجران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عليا ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم، ومعلوم أن الصدقة إنما تؤخذ من الكفار والمسلمين، الصدقة من المسلمين والجزية من الكفار أو المكاتبين معاهدين، فكان هذا شأنهم أنهم لم يقبلوا الإسلام أولا، ثم بدأ الإسلام يفشو فيهم بعد ذلك.